هل حسن الظن والتوكل واحد؟ لا، حسن الظن أن يكون الإنسان قلبه نظيف، إذا سمع أحد يتكلم مع أحد يقول هذا يريدون أن يساعدوا المريض أو يعملوا خير، إذا رأى أي اثنين يتكلموا مع بعض يقع في نفسي أن هؤلاء يريدوا أن يفعلوا الخير، وإذا قال أخ كلمة ينظر أحسن ما تحتمله ويؤولها عليه، هذا الظن طيب، قلبه نظيف ما يحمل في قلبه إلا الخير. والتوكل هو أن يكون الإنسان اعتماده على الله، إذا قام يصلي يعتمد على أن الله تعالى هو الراحم، وإذا قام بالأسباب يعلم أن الأسباب هذه لا تنفع ولا تضر ولكن يقوم بها تأدبا حتى لا يكون متواكل. أيوة. والتوكل هو الاعتماد على الله حقيقة بالقلب، أما القيام بهذه الأمور عشان الإنسان إذا ما فعلها لا يقع في نفسه شيء، ولذلك قال له أعقل الناقة وأتوكل، ماذا قال له؟ أعقلها وتوكل، وأمر بالتداوي وأمر بالبيع والشراء وقال فامشوا في مناكبها، إذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله، لكن نقوم بالأسباب ونحن موقنين أنه ما كتبه الله لنا سنجده. أو التوكل، ولو توكلتم على الله حق التوكل لرزقكم كما يرزق الطير، لكن الله تعالى ضمن لنا الرزق فجعلنا لا نستطيع أن ننام حتى نقوم بالأسباب لقوة الضمان. نعم. هل يجوز إعطاء الزكاة لآل البيت؟ يا أخي آل البيت أعطيهم من مالك يا عبد الله، يأتيك واحد من آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تعطيه وسخك، عيب. فقير من آل البيت أعطيه من أصل مالك أهديله، آل البيت لا يعطى وسخ الناس، هؤلاء يغنوا من مال المسلمين، يجب على كل مسلم أن يعطيهم حتى يستغنوا، هذه أسرة نبينا صلى الله عليه وسلم، يجب أن نكرمهم وأن نساعدهم، والفقيرهم أن نواسيه بما عندنا. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القرباء، آل النبي صلى الله عليه وسلم يجب أن يكرموا وأن يحترموا وأن يساعدوا. ماذا قال الشافعي؟ قال إن كان رفضا حب آل محمد فليشهد الثقلان أني رافضي رضي الله عنه. آل البيت لا يعطوا وساخة الناس، هؤلاء يعطوا من نعطوهم من مالنا، فإن حرموا فيكون هناك باب اسمه باب، وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه، وأبواب الأمام مفتحة عند الاضطرار. كم بقي؟ ما شاء الله. كيف تنصح من يصدق الإسرائيليات؟ الإسرائيليات لا نصدقها ولا نكذبها إلا ما جاء تصديقه أو تكذيبه، ولذلك قال وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، حدثوا عن ما في حرج أن نحدث عن بني إسرائيل، لكن لا نصدق إلا بدليل ولا نكذب إلا بدليل، وكثير من هذه المسائل هي معروفة والإسرائيليات محكوم عليها وفيها كتب كثيرة. الإسرائيليات في بن جرير فيها رسالتان علميتان نوقشت وقد طبعت، وفيه الإسرائيليات للشيخ محمد أبو شهبة رحمة الله عليه، وفيها لغيره من العلماء وهي مدروسة ومحكوم عليها، ولابن كثير كلام جيد في تفسيره في ذلك. نعم. وهل إسرائيل كلها صدق؟ لا، فيها الصدق وفيها الكذب وفيها المسكوت عنه نسكت عنه. نعم. يقول عندهم في المغرب العربي طريقة وهي تسمى الحزب، ويأخذون حزب من القرآن لأنه 60 حزب عندهم، الجزء حزبان، فيأخذون الحزب ويقرؤوه جماعة جماعيا، أنا لا أعرف هذا. الصحابة رضي الله عنهم كانوا يجتمعون على طلب العلم، ولذلك حلق الذكر هي حلق العلم، يدرسون العلم. أما الإنسان الذي يريد أن يذكر الله يأخذ يذهب ويذكر الله الحال. من قال سبحان الله وبحمده 100 مرة غفرت ذنوبه، ومن قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير 100 مرة، منحت عنه 100 سيئة ورفعت له 100 درجة، ولم يأتي أحد بأفضل منه إلا أحد قال مثل ما قال أو زاد. فهذه لا أعرف أن الصحابة كانوا يجتمعون ويقرؤون حزبا مع بعض. ولذلك لما جاء الرجل وقال لأصحابه اذكروا الله 70 مرة، فجاءهم ابن مسعود وقال لقد سبقتم أصحاب رسول الله أو ضللتم، ما كنا نعرف هذا. وإنما حلق الذكر المقصود بها حلق العلم. أما الذي يريد أن يذكر الله يجلس يذكر الله، كونهم يقرؤون مع بعض لا أعرف هذا، لكن لا يمكن أن نقول فيه شيء. كونهم يريدوا أن يقرأوا مع بعض ليتشجعوا وينشطوا ويحفظوا لا أعرف فيه شيء، لكن ما كان هذا، ما أعرف أن الصحابة كانوا يفعلوا هذا، والله أعلم. ماذا يقصد الطبري في تفسير وإياك نستعين؟ لا أذكر قوله الآن، لو ذكرت لماذا قال. هو الطبري يرى أن الضمير كغيره من علماء اللغة إذا تقدم يدل على الحصر، أصلها نعبدك ونستعينك، فلما قدم المفعول أصبحت الصيغة تدل على الحصر، لأن نعبدك ونستعينك ما فيها حصر. لكن قوله إياك نعبد وإياك هي تنوب عن لا نعبد إلا أنت ولا نستعين إلا بك، لأن تقديم المعمول يدل على الحصر، فتقديم المعمول وهو المفعول على الفعل يدل على الحصر. نعم، أي لا نعبد إلا الله ولا نستعين في أمورنا إلا بالله، وهذا من تمام عبادة الله والتعلق بالله والالتجاء إلى الله. نعم، والله تعالى أعلم. بس يكفي باقي شيء؟ هل إلقاء المنديل على الرأس من السنة؟ لا أعلمه، ولا أعلم أن تغطية الرأس في الصلاة سنة أبدا، هذا عرف، تغطية الرأس عرف. ولذلك كثير من العلماء قال إن العمامة ليست سنة وإنما هي من العادات، وهو الذي نصره الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين رحمة الله عليه، وكذلك كثير من العلماء قالوا العمامة عادة. نعم،